إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 25 من شهر محرم لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله سنعلق على ما حدث لحرائر مصر، وهذه خطبة خاصة بمناسبة هذا الحدث الجلل، وأيضا سنعلق على بكاء هؤلاء الذين يبكون على ما فعلته أنجولا هذا الأسبوع، أنها اعتبرت الإسلام دينا محظورا غير مرحب به، جاءت من الآخر، لم تقل إرهاب ولا تطرف ولا غيره، قالت الإسلام محظور. وأيضا سنعلق على هذه الحادثات السود التي تحدث في العالم الإسلامي، وخاصة هذا العدوان المستمر والتحرش الجنسي ضد السجناء وسجينات الفلسطينيات والسوريات في السجون المصرية، وخاصة في السجون في مدينة الإسكندرية. هذه التقارير المؤلمة التي ابتلينا بها في هذه الفترة الأخيرة، ونعلق على أحداث أخرى إن شاء الله حسب الوقت، لكن نحب أن نبدأ من قول الله تعالى: وقد حذرنا من علو هؤلاء، علو الباطل، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ويقول الله أيضا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وهؤلاء الفتية يقول الله على لسانهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فتية الكهف عندما أذن الله باستيقاظهم وبقيامهم، لما بعثوا أحدهم ونصحوه قالوا له: إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا هو ما حذرنا ربنا منه، وحذرنا أيضا: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. غفلنا، كيف إن وإن يظهروا عليكم. الظهور هو ظهور الغلبة والقوة، وليس المقصود هنا ظهور الحجة، ليست لديهم حجة. هؤلاء الكفار ليست لديهم حجة، هؤلاء العلمانيون ليست لديهم حجة، هؤلاء المرتدون ليست لديهم حجة. الحجة عندهم هو السلاح والغلبة والقوة والبطش. ولذلك حذرنا ربنا من هذا التفريط، ألا نفرط في ديننا، وألا نغفل عن هذا الحق وعن هذه القوة. لو ظهروا عليكم وكأنهم ركبوا فوق ظهورنا، ظهروا علينا ركبوا فوق ظهور أمتنا فحدث ما حدث من التشرذم ومن التيه ومن الضياع ومن الاغتصاب، اغتصاب السلطة، اغتصاب الحكم، اغتصاب الأمة، اغتصاب أعراض المؤمنين علانية جهرة، ورأينا ماذا حدث على مرأى ومسمع العالم. كنا نشاهد ونسمع ونقرأ ونطلع ونساء وحرائر المسلمين يغتصبن على مرأى ومسمع العالم في البوسنة أكثر من 60,000 امرأة كما كررناها وقلناها ولازلنا نكررها، ولا أحد ولا مجيب ولا، وكأن الأمر لا يعنينا. هذا الضياع وهذا التخنث العقدي وهذا الإخصاء في الرجولة والمروءة والشهامة هو الذي أوصلنا إلى هذه الطينية وإلى هذا الوحل العقدي. ما عدنا نستطيع أن نستنقذ امرأة، ما عدنا نستطيع أن نحرر أسيرا ولا سجينا. أمة نبكي على أمة ماتت عزائمها، هذه الأمة ماتت عزائمها، صارت أمة كسيحة عالة مشلولة، تخلت عن فلذات أكبادها من المجاهدين وتآمرت عليهم، تشكل عصابات وجبهات وتحالفات لاستئصال شافة المجاهدين الموحدين إرضاء لهؤلاء المتآمرين. تخيلوا قاض صعلوك، ابن صعلوك مرتشي، هذا هو حال هؤلاء شلة القضاة، دولة القضاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله ويحكمون بغير ما أنزل الله. هؤلاء ولاة الطاغوت، هؤلاء هم الطاغوت أنفسهم، هم الذين يحكمون ويتحكمون في مصائر الأمة الآن، وأعطوا لهم قداسة وحيثية وهم صعاليك من سفلة القوم في باب الدنيا، هم من أراذلها، يعني من المفهوم الدنياوي والتعليمي فهم من أراذلها، وبمفهوم الديني فهم محاربون معتدون دائما، يرتكبون جرائم مستمرة هي عدوان عمد على الشريعة الإسلامية يوميا. القاضي يحكم يوميا أو كلما جلس إلى منصة الحكم فإنه يحارب الله ويحاد الله ويزعم أنه اسمه محمد، الذي حكم اسمه محمد أو أحمد عبد النبي، هذا المجرم الذي حكم على 14 هو حكم على 21، لأن بعضهن قصر، على 14 حكم بالجملة رجل في محكمة جنح، في محكمة جنح لا جمع التهم الملفقة 11 عاما على هؤلاء، هذه الأزهار، هذه زهرات القرنفل، وهذه الوجوه النيرات، هؤلاء الفتيات اللائي كن وراء القضبان، خزي وعار على هذه الأمة وعلى رجال هذه الأمة، لأنهم تركوا هؤلاء الفتيات أسيرات، ولم يستطع أحد ولم تستطع الرجولة أن تنقذ هؤلاء الفتيات حتى الآن. هذه المحكمة على مرأى ومسمع الناس في منطقة الإسكندرية، محكمة جنح صغير، مهما أوتوا من القوة لو خرجت الجماهير مزمجرة موتوا أحرارا، عيشوا كراما، حرروا هؤلاء الفتيات، ما اجترأ شقي مريض أن يعتدي على حرمات المسلمين لو فعلناها، لو قاموا وجعلوا هذا القاضي أمثولة وشنقوه بلعناتهم ورجموه بدعواتهم، لو فعلوا ذلك وجعلوا هذه الأماكن قاعا صفصفا ما اجترأ شقي مريض أن يمتطي ظهر أمتنا، لكنهم أمنوا العقوبة فأساءوا وأجرموا ولغوا في دماء أبنائنا. هذه الجريمة النكراء كان في أيام الاحتلال الفرنسي، في أيام نابليون الملحد الذي اجتاح مصر بحملته الشهيرة ما يسمى بالحملة الفرنسية، ودخل جيوشه خيوله اقتحمت ودنست الأزهر. لم يجرؤ نابليون ولا جند نابليون أن يقتحموا حرمات المسلمين، يأتون على حرمات المسلمين فالنسوة يجلسن في مكان، لما عندما يريدون القبض أو اعتقال أحد الشيوخ أو أحد المقاومين أو أحد المجاهدين كانوا يحترمون نساء المسلمين، بل إن بعض القيادات في التاريخ كانت تهرب في حجرات النساء، تتصدر في حجرات النساء فلا يشترط الجندي أن يجي. انظر الفرنسي فرنسيس، وحتى في أيام الإنجليز الاحتلال البريطاني فيما بعد كانوا عندما إذا أرادوا أن يقتحموا بيتا أو يعتقلوا إنسانا كانوا لا يشترون على كشف عورات ولا القبض ولا اعتقال النساء. هذه حالات لا تكاد تذكر في حقبة أكثر من 70 سنة البريطانيون كانوا يحكمون مصر، ورغم ذلك عد الجرائم التي الجرائم القتل وانتهاك الأعراض وغيرها التي فعلها الإنجليز البريطانيون الأعداء الذين دمروا مصر، كم عدد الذين قتلوا في أيامهم؟ تخيلوا في تاريخ كل الاحتلال الذي احتل الفرنسيس مع البريطانيين عدد الذين قتلوا في كل هذه الاحتلالات لا يساوي مرة واحدة حدثت في أيام هؤلاء المجرمين أيام السيسي وأيام جيش الاحتلال المصري. للشعب لم ينتصروا إلا على شعوبهم، عدد لا يتجاوز بعضهم يقول ربما 100 ربما 30 40 100 150، لا يتجاوزون كل هذه الأعداد. احنا تتكلم عن القتل للناس المدني، أكثر شيء حادث الدنشواي، بعض الأفراد عدد قليل في حادث الدنشواي، وهذا حادث كوبري عباس، حادث اللي هي ما يسمى الأحوادث اللي هي ضد الإنجليز والمظاهرات العارمة، كان عدد قليل من الذين يقتلون، وكانت في تظاهرات وتضرب الإنجليز وكانوا يضربونهم وبكل ما أوتوا من قوة، بعضهم في القناة وغيرها بيستخدم المتفجرات وغيرها ضد هؤلاء قوات الاحتلال. تعالوا في وجبة سريعة في رابعة والنهضة 5000 وما يزيد، وكل يوم يشيع هؤلاء الشباب الأخيار من خيرة شباب مصر. من ناحية الدنيوية هم في كليات والجامعات القمة، مثل الشاب الذي قتلوه في كلية الهندسة، هو معتصم في كلية الهندسة، هندسة القاهرة في قلب، ليس في شارع، في قلب في قلب الهندسة، في يعني ما يسمى عندهم هذا محيط سور الجامعة، سور الكلية. قتل هذا المسكين، قتلوه برصاصات غدر الداخلية المجرمة الأمن التي تأتمر بمخابرات الحربية، التي لا تأتمر بأمر السيسي، التي تأتمر بأمر نتنياهو. شاب في سنة أولى هندسة، يعني انظروا إلى حسرة أهلها عليه. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا ملة ولا ميثاق ولا أي شيء. ولذلك فإن العلماء قديما صدقوا في اعتبار عقوبة المرتد أغلظ من عقوبة الكافر الأصلي. هؤلاء المرتدون، هؤلاء الكفار الأصليون هم الإنجليز واليهود والنصارى وهؤلاء كل أصحاب الملك. ما انظروا إلى الوحشية التي ارتكبها وارتكبتها هذه الجموع المنسوبة أو الحكومات المنتسبة إلى الإسلام. هذه الوحشية، حرق الجثث، جرافات تجتري هكذا، اغتصاب علني، تدمير وحشية، حرق المساجد. هذا بنات في عمر الزهور، فتيات في عمر الزهور يضعن في السجون هكذا، ويضعن وتحكم فيهن قاضي، قلنا لكم صعلوك ابن صعلوك، لكع ابن لكع، مرتد ابن مرتد، سلالة من الردة. تخيل ابوه مرتشي اصلا وهو الولد هذا القاضي هذا فرحان لانه عنده الحمايه ولا ويحكم على ما هذا. على فكره هذه الاحكام الظاهره على الحاضرين فقط، الحاضرات هؤلاء 11 عاما على كل واحد. هناك فتيات اخريات مع اللي هم في اللي هو في السن ما تسمى القاصره، هذه القاصرات أودعهن في الرعاية الصحية مسمى مثل الرعاية الاجتماعية كاملة، يعني سجون خاصة هذه للأطفال إلى ما شاء الله بدون أي حتى مفتوحة هكذا. ثم 15 عاما على قيادات بزعم أنهم من المحرضين غيابيين. إيش هذه الوحشية؟ وفي نفس الوقت يأتي قاضي آخر، قضاة النار هؤلاء المجرمون، يأتي قاضي آخر يبرئ الذين عذبوا واغتصبوا الرجال في سجون مصر الذين قلعوا وقلعوا أظافرهم، هؤلاء الذين صعقوهم بالكهرباء وعذبوهم بالماء والنار يبرئونهم في نفس التوقيت، قرأوا على شيطان واحد، هؤلاء قضاة النار في نفس التوقيت. والذين حتى الذي يأخذ حكما يعطوله إيش؟ 3 سنوات. الرجل صائد اللي ما يسمى قاتل القناص العيون هذا في أيام 25 يناير أو في أيام محمد محمود الشارع الوزارة الداخلية هذا أخذ 3 سنوات، وربما هو في بيتي أصلا يعني. تخيل، وهؤلاء الفتيات 11 عاما وشباب الأزهر أيضا قاضي آخر الشعب منذ 3 أسابيع يحكم عليهم 17 سنة لكل شاب صغير، فتى فتيان صغار. وشيخ الأزهر أحمد توادرس المجرم المشرك يفصل أكثر من 700 طالب أزهري تجفيف لمنابع التدين إرضاء لتوادرس وللكنائس، وقتل معظم الطلبة الذين في السجون معظمهم من جامعة الأزهر، لأن عدد طلبة الأزهر على مستوى الجمهورية حوالي 500,000 تقريبا، ذلك يخافون، أكبر جامعة فيها عدد طلاب، لا يحبون التدين إرضاء للنصارى، هذا الذي يحدث. وإرضاء للنصارى أيضا، لاحظوا هل رأيتم فتاة حتى من ضمن هؤلاء الفتيات عندما رأيناهم في الشاشات أمس في وسائل الإعلام، هل رأيتم واحدة متبرجة؟ شوف كلهن محجبات وبعضهن كن منقبات ولكن أجبروهم على نزع النقاب، هذه الفتيات الصغيرات هؤلاء. وفتاة منهم مخرجة هندسة نووية، يعني عضوة في مشروع نووي، ذرة في الذرة يا جماعة، تخيل، مسجونة، خريج الجامعة كلية هندسة قسم ذرة، يعني حتى من باب الدنيا فهم أفضل من أراضي للناس وأراضي للمؤيدين لانقلاب العار للملاحدة. وقلت لكم في من قبل، القضية ليست أننا بنصنف الناس انقلاب وغير انقلاب، نحن نصنف الناس على أساس مؤمن وكافر، نصنف الناس على هذا الأساس انقلاب، وكان الهدف من الانقلاب في الأساس أنه يحكمون بشرع الله وتغلبوا من أجل الحكم بما أنزل الله، أهلا وسهلا ومرحبا، هو الهدف حتى يكون الدين كله لله، اسم المتغلب حتى في الشرع. لكن هؤلاء أراذل، كيف الله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء تربيتهم في الأساس إفساد ومفسدون في الأرض، هؤلاء الحكام، هؤلاء الجنرالات، هؤلاء الضباط. ولذلك لاحظوا دولة الشر، حاكم عسكري أو حاكم هكذا ما يسمى بالديكتاتور الظالم، ومعه قاضي ومعه ساحر وهو الشيخ أو الإعلامي أو الصحافي، هذا مع المال الحرام، فالمال الحرام يستطيعون أن يأتوا به من كل ما، يعني يستولوا على أموال الناس، يصدروا قوانين يجمدوا أموال مثل ما يحدث الآن. إذن لابد من قاضي، لأن القاضي هو الذي، هذا أداة الحربة بشرعنة الظلم. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك في الحديث الذي تعلمونه الشهير، القضاة 3 ثلاث، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى بغير علم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، أما الذي في الجنة فقاض قضى بالحق فهو في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البعض يضرب هذا المثال ويذكر قضاة اليوم بهذا الحديث، يقول لهم قاضيان في النار وقاض في الجنة. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في بيئة إسلامية تحكم في دولة تحكم بالشريعة، يعني أنا أخوف القضاة الذين يحكمون بالشريعة، أقول هناك قاضيان في النار وقاض في الجنة. طب قاضيان في النار فهمنا، طب كيف يكون، أين هذا قاضيان؟ ليس المقصود العدد، العدد في هذا ليس المقصود فيه العدد، هو نوع جنس، يعني قاض يفعل مثل هذا فهو نوع. كل فئة تحكم بعلم، تحكم بغير الحق وهي تعلم، فهذا فئة. كل هؤلاء ملايين مليون، كل من يندرج تحت هذه الفئة اسمه نوع واحد، اسمه قاضي هكذا. والآخر قاض لا يحكم بغير علم، الآخر كان يحكم بعلم، يعلم أن هذا باطل، هذا يعلم أن هذا باطل يحكم به، الآخر يحكم بغير علم فأهلك حقوق الناس، وإذا تحكم بغير علم بتضيع حقوق الناس فذاك في النار. والقاضي الآخر نعم عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. إذن هؤلاء القضاة الثلاثة عندما ننزل هذا الحديث على واقعنا المعاصر، أين هذا القاضي الذي المقصود بالنوع القضاة الذي في الجنة هذا؟ إذن هذا في دولة تحكم بالشريعة، في دولة تحكم بالقرآن، أما في أيامنا فكلهم في النار إن شاء الله حتى يتوبوا، كله لا يوجد قاضيان في النار وقادم في الجنة، لا، قضاتهم كلهم في أيامنا هذه الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كلهم في النار إن شاء الله إن ماتوا على ذلك. راح تقول لك هم بيحكموا ايش؟ بيحكموا بما انزل الله. هذه المحاكم التي موجوده في بلاد المسلمين طولا وعرضا شرقا وغربا، من اي معين تستقي احكامها؟ تستقيها بمن؟ تستقيها من دستور، الدستور نظم لها اما عن طريق مراسم ملكيه، دستور ملكي، دستور اماراتي، دستور جمهوري، دستور اي دستور، المهم دستور في سلطنه ما، المهم هذا الدستور وبرلمانات في الدول التي تاخذ بهذه المجالس التشريعيه او هذه المراسيم التي اشبه بقوانين، هذا يصدرها حاكم مؤقت، رئيس مطلق، أي شيء. المهم الشاهد هنا، هل هذه مما أذن الله به أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإذا هم لا يحكمون بما أنزل الله، فهؤلاء القضاة لا ينطبق عليهم مثل هذا الحديث. هؤلاء من حكم القانون الوضعي هم رعاع وسفلة القوم وحثالة البشر، حتى بمجموعهم في الثانوية العامة في بلاد البلاد التي تأخذ بهذه القوانين الوضعية هم أقل الناس حتى تعليما، ورغم ذلك تجد الواحد فيهم صار وكيل نيابة ثم قضى. القضاء خط أحمر، إيش خط أحمر؟ خط جهنم، خط النار. نعم تقول لي خط أحمر لا يجوز أن أعقب على، سبحان الله، يعقبون على أحكام الله ويعترضون على أحكام الله ويعتبرونها من حرية الرأي، حتى لو كان هناك سب أو قذف أو إساءة حتى للذات الإلهية، لكن القاضي تعلق على حكمه. يا راجل يا رجل، أنت مؤمن بهذا القرآن ومؤمن بهذا الدين وتزعم أنك مسلم؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاض الله ورسوله أمرنا يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم حرج. رجل حرج هذا للذي قبل الحكم، يعني صدره فيه حرج ويسلم تسليم، لكن هؤلاء لا يقبلون الحكم أصلا، يعترضون على الشريعة جملة وتفصيلا، هذا لا ينطبق عليهم. لذلك لو كان هناك من الرجال وكان فوارس المسلمين لا يزالون هؤلاء القضاة، يقول لك هذه وزارة، لاحظوا وزارة العدل دائما يسموها وزارة، هي وزارة الظلم، في أي شيء أمام الله قد عدلوا، كلهم كاذب، قالوا وما فعلوا، هذا جبان وهذا باع أمته، وكلهم في حمى الشيطان يبتهل، يوم أمزقوا أعراض أمتهم فثوبها الخزي والعار والذلل، فثوبها الخزي والعار والزلل، هؤلاء وصمة عار على الأمة. كيف عدلوا في أي شيء؟ في أي قضية عدلوا؟ في أي قضية أمام الله عدلوا؟ هذا دينهم الظلم والجور والقهر. يا وصمة العار هزي جذع نخلتنا، يا الصاقة القهر والإرهاب والدجل. هؤلاء المجرمون، هؤلاء قضاة النار، كيف يستقيم للمرء؟ واحد بيحكم كل يوم بيرتكب جريمة، نقربها إليكم، أنت تعلم كل يوم هذا الرجل بعينه يزني أمامك، يزني يسرق يوميا وأنت تسكت عليه، ثم هو القاضي هذا بيعتدي على جناب الله في حاكميته للبشر، يفتئت على حق الله ويحاد الله في أوامره، أن يحكم بينهم بما أنزل الله. الله يقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هو بيحكم بينهم بما أراد الطاغوت، بما أراد السيسي، بما أراد أوباما، بما أرادت أوروبا، بما أرادت بلجيكا، بما أراد القانون الواضع الذي وضعته هذه الأفرخ والزبالات والحثالات البشرية. إذن هو يحاد الله. كيف ترتضي امرأة أن يستمر زواجها، أن يستمر زواجها مع مثل هذا القاضي؟ هذه لو أن العلماء أصدروا فتاوى بحق هؤلاء القضاء وقالوا لهم أنكحتكم مفسوخة، أنتم يجب أن تعودوا إلى دينكم، كل امرأة متزوجة هذا القاضي أو ذاك وكيل النيابة فنكاحها مفسوخ، وإذا مات هذا المجرم القاضي، أي قاضي يحكم بما غير ما أنزل الله على وجه الأرض، وإن تسمى وإن ذهب إلى الصلاة، صلى الصلوات الخمس وأدى الأركان الكبرى مهما فعل، فهذا ناقض من نواقض التوحيد، كفر بثلاث مناطات كما نقول، خرج عن الملة، يعني الكفر زودون كفر ولا كفر، هذا كافر خارج عن الملة لأنه حكم بغير ما أنزل الله، هذا مناط لوحده مكفر، علة تربطها هكذا هو مكفر، وحكم بما أنزل الطاغوت وبما أراد الطاغوت، يعني بالحكم بالقانون الواضع أو بما أراد الزعيم أو بما أراد الملك أو بما أراد السلطان أو الأمير، إذن هذا مناط مكفر لوحده. آخر ثاني، كفروا أيضا بموالاتهم للطواغيت، موالتهم لليهود والنصارى، موالتهم لكل هؤلاء لمن هب ودب من ملل الإلحاد، فهؤلاء طواغيت في أنفسهم، يعني هم كفروا لأنهم يحكمون وكفروا لأنهم يوالون، يعني كفروا بالموالاة كأنصار طواغيت، لأن أي طاغوت في الدنيا من هم أنصاره بالذهب؟ أي أنصار؟ يعني أعمدة الأساسية التي يحيا بها الطاغوت أو يحيا بها الذي الشيطان الأكبر الذي يحكم المسلمين مثلا أو في أي مكان، لا بد من الجيش، الشرطة، هذا الأمن الداخلي والخارجي، الأمن كل على هذا مع القضاء، هذه مع القضاء، والقضاء نقصد بهم القضاء والنيابة أيضا، هؤلاء جميع هذه المؤسسة بأسرها هكذا هم من أشد أنصار الطاغوت، ولا قيام لدولة كفر في العالم في الدنيا إلا بهؤلاء القضاء. ثم يستعين بالسحرة، يأتيك هذا توادرس، يعطيك السحرة شيخ الأزهر، مؤسسات الدنيا، وزير الأوقاف، يعطيك المؤسسات غير الرسمية، حزب الزور، برهميس، البراهمة، حزب هم الجماعات ما تسمى السلفية الانبطاحية المخابراتية التي تقول دع لقيصر ما لقيصر، التي تعلم من الإسلام. هذه هؤلاء بيعتبروا بعض هؤلاء السلفيون في مصر أشخاص نكرت، هؤلاء يزعمون العلم. هؤلاء تخيل أحذية طغاة، هؤلاء يقولون عن السيسي إمام شرعي، تخيل، حتى هو لا يرضى لنفسه بذلك، يقولون إنه إمام شرعي لا يجوز الخروج عليه. وهذا البرهامي، هذا الغشاش المجرم الغدار الخائن، خائن هذا الذي تاجر بالسلفية واقتات وصار وانتفخ وانتفش وصار طاغوتا سلفيا. تغير طاغوت، ليس الطواغيت، قصة الطاغوت هو ما زاد عن حده، طاغوت المعروف هو طاغوت الشيطان، رؤوس الطاغوت التي قال عنها ابن القيم. ولكن هذا في طاغوت في باب العلم، ما هو واحد بينتفخ في العلم، أتباعه يضخمونه حتى يصير طاغوتا، وفعلا وصار طاغوتا في باب العلم. وهو ليس، هو عبارة عن يقص ولصق تربية السلول، رجل كذاب أشر. هذا المجرم تخيل عبارة عبابيد البيادة، هذه اللفظة عندما توصف أي إنسان مؤيد للانقلاب ومؤيد للإلحاد ومؤيد للعسكر، تقول عبيد البيادة لحذاء العسكر. يعني يقول هذه اللفظة، انظر التنطع، هذه اللفظة عبيد البيادة لا يجوز أن تقال عن السيسي ولا عن الذين يؤيدون السيسي والانقلاب، لأن هذه اللفظة بهذا المعنى التعبدي، لاحظ تعبدي، هذه كفر وردة. يعني الذي يقول عبيد البيادة يكون مرتد، لأنك وصفت السيسي ووصفت الأتباع السيسي بأنهم عبابيد البيادة. أعوذ بالله، انظر إلى يعني الرجل، يعني كذاب مكذاب ضال مضل حتى في الاستشهاد والاستخدام. ورددنا عليه قديما في مثل هذه الألفاظ وعلى بعض الأفرق، طلب تلامذة الصغار عندما تقول لفلان، أنا مرة بقول في خطبة، أقول هذا عبد الرحمن، هذا ليس عبدا للرحمن، إنه عبد للشيطان. بعض الشباب يقول يا شيخ كيف تقول له عبد، أعوذ بالله، استغفر الله، تقول عليه عبد الشيطان. انظر، هذه لا، ممكن حسن النية، شاب بسيط، علمناه ورددنا فهمناه. هذا عبد، عندما تقول هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله هذا عندما في حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. هذا هو في واحد اسمه عبد الدرهم، يعني إنسان، يعني إنسان يكون فيه عبد، إلا كل هؤلاء، كل الكافر والمؤمن وكل هؤلاء عبيد لله. لكن عندما الرسول يقول عبد الدرهم، معنى ذلك ماذا؟ هذا عبد الدرهم، أي أن الدرهم صار كأنه رب يطيعه، عبادة الطاعة، أنت تطيع، أنت هواك الآن مع الدرهم فصرت عبدا له. وعندما نقول لواحد يقول لك أنا اسمي عبد الله، وهذا عبد الله، ما أكثر عبابيد الله هؤلاء. انظر، عبد الله وهو يحارب الله في حكمه، يحارب الله في عباده، يحارب الله في تشريعاته. عبد الله ملك عبد الإنجليز، وعبد الله صغير الأردن، وعبد الله، ما أكثر هؤلاء الذين يحاربون الإسلام. عندما تصل وتقول هو عبد، لا لا، ليس عبدا لله، هو عبد للشيطان، لأنه لو كان عبدا لله لوحد الله، لأطاع الله، لحكم بحكم الله، ولحكم بقرآن الله، لكنه عبد للشيطان، يطيع الشيطان، اسم على غير مسمى، هذا هو المقصود. فعندما نقول لفلان يا عبد السوء، ما هذا كان يحدث بين الصحابة حتى، كله عبد السوء، عبد السوء، هذا يعني أنت المفروض تكون عبدا للخير، أن تكون عبدا لله، تنشر الخير تنشر، لكنك الآن لا تنشر إلا السوء والفحشاء، فأنت عبد سوء. عبد سوء أي تطيع هذا، ولذلك ممكن هذا عبد، هذا عبد عمله، عبد الوظيفة، هذا عبد الروتين، هذا عبد المحل الذي يعبد الذي يعمل ويتاجره، عبد عبد الجبنة، عبد الزبدة، عبد، هذا معناه أنه منشغل بالدنيا أكثر من عبادته لله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الفهم البليد السقيم لهذا البرهوميس الذي هو شقيق، شقيقه في الكفريات هو وتواضع. والله حتى في وصف الدنيوي الصورة قارنوا بين الصورتين من الناحية الدنيوية البحتة، الصورة شبيهة بصورة توادرس تماما. لكن يعني هذا الصليب ركبوه هكذا ووضعوا العمامة، ستجد ان لا فرق بينه وبين توادرس الا فقط الصليب، وهذا عبارة عن الشيء البرميل، هذا التاج اللي وضعه فوق رأسه. هذه تتخيل يكفر الناس كل عبيد البيادة. عبيد البيادة يعني ما معنى عبيد البيادة؟ يعني أنتم عبيد، لستم حتى عبيدا للحاكم، أنتم أقل من ذلك، أنتم تعبدون الحذاء. لدرجة أن الناس بعض مقلدة هؤلاء الذين يتبعون السيسي، بعضهم تخيل واحد منهم بيضع الحذاء، حذاء العسكري، بيضعه فوق رأسه. تخيل وصل السخف والإجرام والذل والهوان أن الناس بترفع الحذية حذاء العسكري فوق رأسها. هؤلاء جديرون بأن يكونوا عبادا لله، يعني مطيعون، هم عباد الله من جهة القهر ورغم أنوفهم فكلهم عبيد لله. ولكن في النهاية، لكن أنتم هنا تطيعون الشيطان، أنتم هنا لستم عبيدا، لم ترتقوا إلى أن تكونوا عبيدا للحاكم، أنتم أقل من ذلك. حذاء الحاكم أو حذاء الجندي الذي هو تابع للحاكم أنتم عبيده، تلحسون البيادة. هذا هو المقصود هنا أيها البليد أيها المجرم. هذا الذي تولى الكفار وتولى توادرس، انظروا إلى الحلف الذي تولاه هذا برهامي. يا أتباع برهامي اتقوا الله يا شباب يا صغار، يجب أن أنا كيف هذا الرجل يسمح له حتى الآن يقوم بدروس وخطب؟ على الأقل يا جماعة أعطوا ظهوركم له. يا جماعة كيف يا شباب تتبعون هذا المجرم؟ هذا شيطان مريض، هذا الذي حلل الكفر والإلحاد لهؤلاء المجرمين. كان في تحالف من؟ كان في تحالف جالسا مع هذا السيسي المجرم الكفور الغشوم الظلوم، وكان جالسا أيضا في نفس هو يعني حزب النور تبع هذا، وهذا أيد توادرس بصليبيته. ورأيتم ماذا يعملون الآن مع المادة 219 التي أقاموا عليها الدنيا، الآن لغوها، لحسوها، لحسها توتي توتي. رئيس المتحدث هذا الأوراجوز، هذا الأوراجوز المصري، رئيس المتحدث باسم لجنة، لحسوا، قال لك لا يوجد هذه التفسير نهائي، خلاص أقمتم الدنيا أيام مرسي بهذا في من أجل 219 مادة تفسيرية، هذه لحسوها ولغوها نهائيا. ماذا أنتم فاعلون أيها الضلال المجرمون الذين توليتم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فأنتم أنصار للطاغوت تأخذون حكمهم. لا عذر لك يا برهامي، لا في إكراه، أنت لست مكرها، ولا عذر لك في تأويل، فليس هذا كذا تأويل مستسغل شرعا ولا أي شيء، ولا يوجد للغة ولا غيره، وليس لك أي تأويل ولا مانع من موانع التكفير. فأنت والسيسي هنا في الحكم سواء، أنت وتوادرس في الحكم سواء، الفارق أن هذا أصله كافر وهذا مرتد، فأنت في طائفة المرتدين، يعني في طائفة السيسي، في طائفة الشيخ الأزهر، في طائفة وزير الأوقاف، في هذه الطائفة المرتدة الخارجة عن الملة أصلا، فأنت منهم. أنا أقولها هكذا، هذا الرجل مرتد خارج عن الملة اسمه برهامي، هذا مجرم الأفاك الظلوم، هذا ليس قضية الضلال فقط، هو كفر بتوليه، والله سبحانه وتعالى قال ومن يتوله منكم فإنه منهم، فهو من هؤلاء الكافرين. هذا الحلف الذي تولاه أوباما وتولاه نتنياهو وتولاه هؤلاء الحكام الظالمون وتولته النصارى وتولاه هؤلاء الإلحاديون المحاربون للشريعة كان منهم، فتولهم وصار في حلفهم وفي جبهتهم، ومن راضي ووافق وأعطى للسيسي هذا الضمان وهذه الموافقة في حرب على الإسلام والحرب على الشريعة وما وصل إليه، ولئن لم يتبرأ الآن فهو منهم أيضا حتى يتوب إلى الله علانية. أنا لما نتكلم عن حكم الدنياوي، مات في السر وتاب، ده هذا بينه وبين الله، لكن يأخذ الحكم الدنياوي. مثل هؤلاء القضاء لا يدفنون في مقابر المسلمين. أي قاضي الآن مهما كان، أي قاضي، رئيس محكمة، رئيس، لا، هذا المجرم الطرطور الذي اسمه والله نسيت اسمه والجماعة، هذا رئيس مصر، هذا الطرطور، هذا المجرم رئيس محكمة دستورية ورئيس وراضي لنفسه بذلك، فهو مرتد قبل أن يصل للحكم. لحسن تقول هو بسبب الانقلاب أنه ارتد، هو مرتد من الأساس، يعني القضاء، طائفة القضاء هؤلاء مرتدون خارجون عن الملة من البداية، وليس القضاء لأنهم أيدوا الانقلاب. هؤلاء يحتاجون إلى توبة، يعني تتوب وتعلن تماما، وإلا فإن أنكحتهم مفسوخة وأنه لا يصحح لهم عقد ولا بيع. والمرتد في الشريعة اسمه العدم، هو تصرفاته مثل تصرفات العدم، لا يصحح له بيع ولا يصحح، يعني لو باع والشري هو باطل، لو عمل أي شيء تزوج فهو باطل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تتشرف مقابر المسلمين أن يوضع مثل هؤلاء، فلذلك لا يدفنون في مقابر المسلمين. وأي زوجة متزوجة قاضي، تزوجت قاضيا من هؤلاء القضاة، فيجب عليها أن تعلن إليه، تقول له توب إلى الله، وإلا فالنكاح بيني وبينك مفسوخ، ولتذهب إلى بيتها أو تطرده أو تفعل ما تشاء، مهم تتبرأ منه. أما إذا رضيت به ولا يوجد عندها شبهة فهي منه، وهي ستأخذ نفس الحكم والعجب الله، أقشى عليها أن تكون مثله. فلذلك يجب حذاري، فيجب أن تصحح. الشبهة تأتي لهؤلاء النسوة ولأولادهم، تأتي بسبب قضاء شيوخ السوء، لأنهم يتعاملون مع علاء القضاء أنهم مسلمون وأنهم لم يكفروا، ويتعاملون أنهم ما مسألة كفر دون كفر، والمسألة بسيطة والمعصية يعني هكذا. لا، هؤلاء على خطر عظيم إن ماتوا على ذلك ولم يتوبوا. هؤلاء القضاء بصفة خاصة أو وكلاء النيابة، فإنهم من مات منهم فله هذه الأحكام التي قلناها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك، ومن يبجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. انظروا حتى أنغولا، هذه أنغولا يعني يمكن واحد يبحث عنها في أفريقيا لا يجدها، يعني حاجة، أنغولا تعلن علانية هكذا بأن الإسلام غير مرحب به، محظور، أصدروا قرارا هكذا، الإسلام محظور، هدموا في العاصمة مسجدا وحيدا يتيما مسكين، هدموا، سووه بالأرض. ما كانت أنغولا تجرؤ أن تفعل ذلك إلا وهي تشاهد المشهد. والبعض يقول، بعض الكتاب يطالبون شيخ الأزهر والمشيخة والعلماء، يجب يا جماعة تنددوا بما فعلته أنغولا، أين الاتحاد الإفريقي، أين العالم الحر، أين منظمات والاتحاد العالمي العلماء المسلمين، وكل هذه المنظمات نددت بهذا وتطالب المؤسسات الرسمية، بعضهم يطالب الأزهر. أزهر، الأزهر هو الذي أفتى بحرق مسجد واقتحام وتدمير مسجد ربع العدوية ورمسيس والاستقامة وكل هذه المساجد، أممها وجمدها، يعني حرق، يعني أنغولا، سفير أنغولا بيجاهد، ها، الأزهر يبيح دماء المسلمين، الأزهر الآن مسجد القائد الإبراهيم في الإسكندرية في أيام الدكتور مرسي وبعد أيام الدكتور مرسي حوصر وضرب بالمولوتوف والجثث حرقت، حرق مسجد بالمستشفى بالجثث بالتي فيه، دمروه في رابعة، مسجد قلعة كاملة هكذا دمرت، دمروه، حرقوا، حرقوا جيش الاحتلال المصري، جيش الاحتلال، جيش الامراج، اجرام طائفة الردة والخيانة، معها الطائفة المجرمة من تسمى بوزارة الداخلية. هذه هؤلاء حركوا عن عمد، سبق اصرار وتعمد، جريمة متراصة الاركان. طب انغولا، نلوم انغولا؟ تقول لك لا تلوموا الا انفسكم. طب لماذا انتم تحاربون الاسلام في بلادكم؟ فهو في مكة التي تزعمون مكة، هل هناك احد يجرؤ ان يتكلم او يخطب بغير اذن الرقيب وبغير اذن ولي الحرمتين؟ هذا هل احد يجرؤ ان يتكلم هكذا؟ هذه المساجد في مكة وفي ما يسمى المملكة هذه في آل سعود، هذه مساجد مؤممة اصلا، لا تستطيع أن تتكلم بأريحياتك وغير ذلك، وإلا عزلوك أو سحلوك. وهذا ما فعلوه. انظروا ماذا فعل الشيخ العلوان. هل الشيخ العلوان يعني الرجل يعني لا يقول إلا الحق، والرجل بيتلمس يعني بيدندن حول الحق؟ لا، ضاقوا به ذرعا فحكموا عليه ب15 عاما. هؤلاء مجرمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولازمة. هو ما حذرنا الله منه، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم، وهذا ما حدث، يرجموكم. قتلونا بهذه الديمقراطية، قتلونا بهذه السلمية، سلمية غاندي والاحتجاج بغاندي. ماذا أنتم فاعلون؟ اغتصاب نساء، قتل للأخيار، وقتل للشباب وللعلماء، وهدم للمساجد، ومساجد الرحمن محترقات، تحترق مساجد الله. ماذا جنينا من هذه السلمية البغيضة؟ لماذا؟ لأنهم أخصونا عقديا وميعونا دينيا. فلجأنا نستورد غاندي كان يحارب الاحتلال البريطاني ويحارب الإنجليز بالسلمية ولا عنف. يا سيدي هو فلح، الرجل فشل في النهاية وقتلوه، قتله واحد متعصب هندوسي وكان يغضب هذا وذاك، لم يرضي الجميع، وهو نفسه كان متضايقا، قتلوه. الرجل كان هكذا هيكل عظمي وفشل، والهند تقسمت، انقسمت. ماذا فعلت سلمية غاندي؟ الهند انقسمت إلى باكستان، ثم باكستان وبنغلاديش بعد ذلك، ثم بعد ذلك الأقليات والتوحش، وكل ما تدخل الطائف تقتل في بعضها البعض. ماذا فعلت سلمية غاندي؟ وهل نترك آيات الله البينات الواضحات؟ انفروا خفافا وثقالا، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ونلجأ إلى الغندية السلمية هذه المميتة؟ لا. متى ستغارون؟ متى ستغارون يا قوم؟ وأنتم رأيتم هؤلاء يغتصبون ويقتلون، أو رجموكم، حرقونا وحرقوا أبناءنا وحرقوا شباب المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين، كما رأيناهم في كل مكان، وخاصة في ربعة وفي النهضة وفي غيرها وفي رمسيس وغيره. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. هنا يأتون إلى الشعب يسيطرون، يعملون غسيل أمخاخ، فهنا يرتدون، يعيدوكم في ملتهم. طب إذا عادوا في ملتهم، هنا نلاحظوا الشعب المصري انقسم قسمين، طائفة مع أخلاط المسلمين بعجرهم وبجرهم، ومنهم من أصيب بلوسة الديمقراطية والذي أصيب بشبهة هكذا، لكن هذه طائفة تحب الدين وبقايا الإسلام الجيد عندهم، وطائفة مع المرتدين الملاحدة. تخيل معهم هذه الطائفة من يهود ونصارى ومن هؤلاء العسكر وهؤلاء ما يسمى أمن الدولة والمخابرات، ومعهم البرهامي وطائفة البرهامي، وهؤلاء الذين يقولون دع لقيصر ما لقيصر من السلفية وغير ذلك. هذه طائفة ردة، طائفة إلحادية مجرمة الآن بتحارب طائفة ضعيفة، هي أخلاط من حتى تصح عقيدتها فيما بعد وتتبلور إلى القوة، ستستفيق إلا بعد إيه؟ بعد دماء. ليست المسألة هذه السهولة. ولذلك إلى متى؟ لا، اغتصبوا النساء، ماذا أنتم فاعلون؟ رأيتم الخسة؟ سوريات وفلسطينيات، هربنا من جحيم هذا الطاغية المجرم بشار الذي تآمر الآن يتآمر عليه، حتى خدام عبد الحليم خدام طاغية كان ضمن الطغاة هؤلاء الذي هرب منهم وانشق عليه، هو يتهم روسيا وأمريكا بأنها تتآمر على سوريا وعلى المقاومة في سوريا على المجاهدين في سوريا، ويقول إنهم يريدون بشار لأكبر قدر ووقت ممكن. تخيل، ورغم ذلك هربنا من الجحيم، فلسطينيات الفلسطينيات اللي كنا في سوريا، والسوريات لما جاءوا إلى الإسكندرية تخيل ماذا سجنوهم، هم في السجن الآن في سجون الإسكندرية وبعضهم وزعت في سجون، تخيل 70 امرأة بالأطفال بأولادهم في السجن، وليس مثلا تخيل هؤلاء لو كنا في بريطانيا أو لو كنا في الغرب، تخيل على الأقل لكونوا في معسكر مفتوح أو في أماكن مفتوحة، الأطفال في رعاية صحية، والدنيا تقوم من مؤسسات المدنية هنا من أجل رعاية الأطفال. تخيل الأطفال مسجونون، الأطفال مسجونون مع أمهاتهم، والتحرش الجنسي الذي قالت عنه الأمم المتحدة ولسنا نحن تحرش جنسي، تخيل المرأة هو حمام واحد لهؤلاء العشرات من السجينات، تأتي الجندي المجرم والمرأة تستحم ينظر إليها في التصرخ، وضابط آخر يتحرش بها، وشكاوى ومجرم جرائم مستمرة على هؤلاء في حق هؤلاء السوريات، هؤلاء مسلمين الأصل نحميهم، ولذلك يصدرون قانون الآن في مصر هذا البرهان المجرم، وهؤلاء أهل الإلحاد والمتحالفون الآن يصدرون كل ما أصدره مرسي الدكتور مرسي من عفو ويعني إعطاء جنسية للفلسطينيين أو السوريين أنهم يسحبوها مرة أخرى. تخيل هذا هو، رأيتم ما أين الهدف منها؟ هذا محارب هؤلاء السوريين وحرب النساء ووضعهم حتى الآن، رغم أن الذي يشرف على هذه القضية ويعطي المال، تخيل الوجبة التي يأخذونها ليست من جيب ولا من كيس هذا المجرم السيسي ولا من وزارة الداخلية، هذه من المفوضية العليا للاجئين، يعطوهم وجبة واحدة يا جماعة في السجون، في السجون في الإسكندرية في مصر للسوريات والفلسطينيات. تخيل لو هذا الموضوع كان أيام وديع حداد، وديع حداد احنا لا نقول وديع حداد هذا الطبيب كان فلسطيني، تخيل لو كان أحد فعل ذلك في أيامه، وهؤلاء كانوا علمانيين ومركسيين وشيوعيين ورعبوا الدنيا في وقتهم، أو أبو نضال وغيره والنزي، تخيل لو هو كان عالم أن الفلسطينيين يضربون ويهانون مثلا في الكويت ولا في الخليج ولا في مصر ولا غيرها، كانت هل في أحد يجرؤ كان يهين الفلسطينيين في ذلك الوقت الذي في الستينات والسبعينات، كان أحد يجرؤ؟ انظر ماذا هذا بالتليفون برسالة واحدة فقط لأمير الكويت أو الأمير الخليج أو أي رئيس دولة، هذا يحرر يعني يحرر، ادفع $1,000,000 يعني ادفع $1,000,000، كانت تأتيهم $1,000,000 وإلا الذي يأبى انظروا ماذا سيحدث، هنا طائرة في كراتشي وطائرة مش عارفين، كانوا يرتعبون من أسماء هؤلاء في وقتهم وكانوا يدافعون عن الفلسطينيين، تغير ما كان أحد يجرؤ على فلسطيني في ذلك الوقت، الأخص الفلسطينيين أصحاب القلب المفتوح، ما في سياسة أصحاب القلب المفتوح، قلبنا مفتوح للجميع، طب قلبك مفتوح للجميع، هذا القلب صار مرعا للغزلان وللذئاب وللضباع وللحشرات الضارة وللحيوانات المفترسة، ضعف القلب المفتوح، وهذا ما فعل الدكتور مرسي، عمل ايه؟ بنحب كل ما يا دكتور مرسي طهر الوزارة الداخلية، طهر الإعلام، طهر القضاء، فتح قلب المفتوح، هذا قلب مفتوح لا ينفع معهم للسيف المسلول، قلب مفتوح، قلب المفتوح هذا هم أدموه وقتلوه وخطفوه وحرقوا هذه القلوب، هذا ما ينفع معهم إلا هذا السيف، هذا الذي فعلوا المفروض كان الدكتور مرسي، المفروض الحركات الفلسطينية كانت تفعل مثل ما فعل هذا السيسي وهؤلاء أعداء الأمة، يعني أول ما وصل الحكم كل هذه الجراثيم الضارة وكل هذه الحشرات الأحراش كله على طول، تطهير البلد من هذا الوسخ ومن هذه الأجهزة المدمرة، جهاز القضاء حل هذه الأجهزة، لا يوجد أجهزة ولا يحزنون، ما هنصلح ذاتيا، وكل جهاز فاسد يصلح ذا في فاسد هيصلح نفسه ذاتيا، تتكلم فين هذا في سنة الله في خلقه، هذا استحالة هذا يا جماعة. ولذلك هذا عار على المنظمات الفلسطينية وعار على الفلسطينيين الأشاوس الرجال أن يحدث ذلك للنساء بدون أي عقوبة. لأن كان قديما أي حكومة تفكر في العالم حتى أوروبا كانوا يفكرون ألف مرة في العدوان على أي فلسطيني. تخيل كانوا مهابين وهم بلادهم محتلة وهم مشردون كانت الدنيا تهابهم. لماذا؟ لأن كان في وديع حداد وابن ضل وكان في المجموعات الأسماء الكبيرة وفي منهم من انتكس الآن طبعا لكن كانوا في ذلك الوقت كانوا من القوة بمكان. وهذا العالم لا يعرف إلا هذا صدقوني. أمريكا لا تعرف إلا منطق الغلبة ومنطق القوة ولا تعرف إلا السيف. هم لم يستقروا في العالم ولم يحكموا العالم إلا بمنهج الإرهاب والتخويف والرعب ولا. هذا هو الذي فعلوه فينا. ولذلك هذا الذي يحدث الآن في بلاد المسلمين هو عار علينا، عار على الأرض كيف الرجس ضاجعها، كيف استوى عندها العنين والرجل، وأمة في ضلال القهر قد ركعت محنية الرأس للسياف تمتثل. تخيل أمة نبكي عليها وعلى عزماتها، أين هؤلاء الرجال؟ أين هذه الفحولة؟ ماتت الرجولة، شنقوها، شنقوا الرجولة يا جماعة، شنقوا الرجولة، شنقوا هل انتحرت الرجولة؟ نحن لا نتكلم عن الدين فقط، أماتوا الدين في قلوب الناس، فليحرقوا هذا الذل وليشنقوه فيما يدين الرجولة بحق، وليعيدوا للدين مجده بحق. لا بد للحق أن ينتصر في النهاية مهما على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن لابد من هذه العصابة ولا بد من هذه الأمة أن تتوحد من جديد، ولا بد أن نطلق هذه الديمقراطية بلا رجعة. لا هذه جماعة ما تفلح ليست لنا وليست لديننا، ودين يناقض عقيدتنا وديننا. هذه الديمقراطية دمرتنا وقتلتنا وأنزلت العار والشنار والخزي في أمتنا، فيجب أن نطلق هذه وهذه السلمية المقيتة. إلى متى سنظل في هذه السلمية المقيتة التي نرى فيها؟ يعني متى تغار يا رجل؟ متى تغار؟ وأنا أختم هنا بمثال حتى تستوعبوا هذه الفكرة أو حتى تتضح الفكرة. هذا رجل قيل له إن امرأتك تخونك، وكل يوم يأتي رجل على بابك بسيارة مرسيدس يأخذها إلى فيلته، وكل يوم هذا يحدث بعد أن تذهب إلى العمل. فقال لا استحالة، لا بد أن أرى بعيني وبأم رأسي. فقال له راقبها واخرج، فراقبها وجلس معه في السيارة وقال ها هذه امرأتك، وخرجت على أحدث زينة وركب مع الرجل في السيارة المرسيدس ومش قال حتى أتأكد أكثر. ركب في السيارة فقالوا هذه لا زالت تركب وراه يتأبطها، قال لا لا أنا حتى أتأكد. فذهب إلى الفيلا، وقفت السيارة من الفيلا، تأبطها وخرج، قال امرأتك الآن خرجت، ها أنت تنظر إليها. هو يدخل يفتح بالمفتاح حتى يصعد إلى الفيلا، فصعد ودخل، قال حتى أتأكد. ثم ذهب إلى الشرفة العليا فوجدها، قال امرأتك في الشرفة العليا والآن هو يتأبطها. ثم نزلت ستارة ورأى المرأة تخلع ملابسها وهو يحتضن، قال انظر إلى امرأتك يحتضنها وهذا الآن هي من وراء الستار. قال يا ربي إلى متى سأظل في هذه الحيرة؟ هذا هو المغفل، إلى متى سيظل في هذه الحيرة؟ نساؤكم تغتصب، حرائركم تنتهك أعراضهم، دينكم يهان ويستبعد، ودينكم يحارب، خياركم يدعون في السجون، إلى متى ستظلون في هذه الحيرة؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابناء أمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاواته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في الشيشان وأفغانستان وفي كشمير وتايلاند وفي مالي وفي الصومال وفلسطين وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.